ونحن وإياهم نجمعون على أن هذا الاحتفال أمر حال لم يكن ليس فقط لعهده صلى الله عليه وسلم بل ولا في عهد القرون الثلاثة كما ذكرنا أنفا. ومن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.